جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أساعد أخي في الزواج بالرغم أنه لا يصلي إطلاقا؟ فأرجو الإفادة وجزاكم الله عني كل خير. يحرم عليك أن تساعد أخاك الذي لا يصلي أبدا في الزواج، بل ولا يجوز لك أن تخطب له وأن تتوسط له إذا خطب، بل يجب عليك إذا خطب من أناس وأنت تعلم أنه لا يصلي أبدا، يجب عليك أن تتصل بهؤلاء الناس الذين خطب منهم وتبين لهم حاله، وأنه لا يحل لهم أن يزوجوه ابنتهم، لأن الرجل الذي لا يصلي كافر، والمسلمة لا تحل للكافر بأي حال من الأحوال. قد قال الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز إطلاقا في مثل هذه الحال أن تحكم العاطفة وأنه لقرابته منك تهاون معه في هذا الأمر، لأن الكافر وإن كان أخا المسلم النسب فليس أخاه في الدين وليس منه في شيء. قال الله تبارك وتعالى عن نوح حين قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.